بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا ابتداء الكلام في شرح حروف العطف. قال: حروف بصيغة جمع، طبعا هو جمع تكسير للكثرة، ولو قال أحرف العطف لأنه دون حد الكثرة كان أحسن، إلا إذا قيل كما قيل في إن وأخواتها، كما قيل في إن وأخواتها قال: الحروف المشبهة بالفعل، هكذا قال، فاستعمل صيغة التكسير للكثرة، قالوا لعله يقصد إلى آخره، يقصدها هي وعدتها بعد دخول ما الكافية، وهي وعدتها بعد دخول ما الكافية، وهي وعدتهما معا بعد التخفيف، وهي وعدة الثلاثة هذه الأصناف مع اللغات التي في لعل على سبيل المثال إلى آخره. فهنا قوله حروف العطف، فلعله أيضا يقصد ما فيها، ما هذه هي طبعا 10، ذكر هنا 3 16، والعشرة دون حد الكثرة، فلعله بلغاتها تتجاوز حد القلة فتدخل في حد الكثرة، أو لعل هذا المشهور وما عداه مما أضيف إليها، بما عداه مما أضيف إليها تبلغ حد الكثرة، يعني من غير التأويلات هذه لو قال أحرف العطف لكان أحسن. ما عده هنا منها رحمه الله تعالى وأحسن إليه، ذكر الواو، ذكر 10، الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن، ولكن بالنون الخفيفة وليس لكن بتشديد النون، لأن لكن بتشديد النون تدخل في جملة أخواتي إن. وهذا الترتيب هنا مقصود، يعني لما بدأ بالواو وثنى بالفاء ثم وثلث بثم إلى آخره، هذا الترتيب مقصود تماما كالترتيب في إن وأخواتها مقصود، تماما كترتيب ذكر حروف الجر مقصود، لأنه في حروف الجر قلنا إن ما ذكره من حروف الجر على أقسام 3، أما العشرة، أما الثمانية الأول فقسم أو المجموعة الأولى فهي من نوع كذا ومن قسم كذا المجموعة وهكذا، فالترتيب هنا مقصود. ما الدليل على أن الترتيب هنا مقصود؟ المسائل ستوضح أن الترتيب مقصود، وهناك دليل مباشرة قال: فالأربعة الأول للجمع، إذن الأربعة الأول ذكرها الأول هنا لغرض معين، ثم ما تلاها لكذا وكذا إلى آخره، قال: فالأربعة الأول للجمع، ثم بعد ذلك بعد أن ننتهي من الأربعة الأول نجده قال، لم يذكر ما بعدها لأي شيء، ولكن هنا واضح أن الترتيب مقصود. نرجع إلى هذا الذي ذكره الواو، ذكر الواو الأول الفاء الثاني ثم الثالث حتى الرابع، أو إما أم صارت 7، لا بل لكن صارت 10، هي عنده 10. ابن، طبعا العطف في اللغة الجمع، العطف لغة معناه الجمع، وهنا مر معنا طبعا في التوابع عطف من جملة عطف النسق، وهذا هنا يقصد حروف عطف النسق، والنسق النظام، عطف نسق أي عطف على نظام مقصود. ما هذا النظام المقصود؟ النظام المقصود والترتيب المقصود هو الشركة، أو النظام المقصود أن يتبع الثاني الأول، هذا النظام المقصود أو الغرض المقصود أن يتبع الثاني المعطوف الأول في أي شيء يتبعه، هذا تفصيله مر في باب عطف النسق، سيقال هذا الثاني سيتبع الأول بالنظر إلى نوع العطف، بالنظر إلى ماذا؟ إلى النوع وبالنظر إلى الحرف أيضا، بالنظر إلى هل يتبعه في أي شيء سيتبعه، هذا يرجع إلى قصة نوع حرف العطف. قال فالأربعة الأول للجمع إذن هي عشرة، والأربعة الأول تشترك في أنها تشرك الثانية مع الأول، تشرك الثانية مع الأول، المعطوفة مع المعطوف عليه في الحكم الإعرابي. طيب وما عداها أيضا يشرك في الحكم الإعرابي، لأن حروف العطف من جملة أنواع التوابع العطف، عطف النسق. فما المقصود؟ إذن سيأتي تفصيله بعد قليل. طيب العطف، حروف العطف، ابن سيبويه رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول حروف الشركة، ويعبر بهذا عن المعنى اللغوي للإشراك، إشراك الثاني مع الأول. هل هي هذه العشرة فقط أو هناك ما فوق العشرة؟ الصحيح هناك ما فوق العشرة. ابن درستويه من البغداديين، أو يقال درستويه، درستويه أو درستويه أو درستويه، فيها اختلف في ضبطه، قال حروف العطف ثلاثة لا غير، هي الواو والفاء وثم، لأنها تشرك ما بعدها فيما قبلها إعرابا في الحركة الإعرابية وحكما، وليس كذلك الباقي. يعني بهذا يكون قد خالف ابن الحاجب في أمرين. ابن الحاجب جعلها عشرة، ابن درستويه جعلها ثلاثة. ابن الحاجب جعل الأربعة الأول للجمع، ابن درستويه جعلها ثلاثة فقط التي للإشراك والجمع، وأخرج الرابعة عند ابن درستويه الواو والفاء وثم، عند ابن الحاجب وحتى فوقها، حتى ليست للإشراك عند ابن درستويه. ابن درستويه بغدادي، ويوصف هو وابن خالويه وابن قتيبة كذلك، ابن قتيبة، ابن خالويه، ابن درستويه، ابن دريد، الأربعة يوصف كل واحد منهم بأنه نحوي ضعيف. مدى صحة هذا الكلام؟ هل قيل من نظير من باب ما بين النظراء، من عصري له من باب ما بين المعاصرين، أو هذا كلام صحيح أو ليس صحيحا؟ المسألة تحتاج إلى تحقيق من التأليف يتضح هل هو نحوي ضعيف أو ليس ضعيفا. ابن درستويه، ابن خالويه، ابن دريد، ابن قتيبة، وقد يكون هناك، وطبعا هناك غيرهم ممن وصف بأنه نحوي ضعيف. يعني على سبيل المثال أبو جعفر ابن صابر الذي قال إن أقسام الكلمة أربعة، وصفه أبو حيان كذلك بأنه نحوي ضعيف لا يعتد بقوله، لذلك لا يؤخذ بهذا المذهب الذي قال إن أقسام الكلمة أربعة، القسم الرابع الذي سماه الخالفة ويقصد به أسماء الأفعال. إذن ابن درستويه جعل حروف العطف ثلاثة لا غير، الواو والفاء وثم. أبو علي رحمه الله تعالى الفارسي جعلها تسعة، وأخرج منها واحدا، فهي التسعة التي ذكرها ابن الحاجب، وأخرج منها إما التي هي حرف عطف وتفصيل، ومنهم من قال هي ثمانية فقط، فأسقط منها ما أسقطه أبو علي وما أسقطه ابن درستويه، فصارت عنده ثمانية. طيب إذن صارت عشرة أو تسعة أو ثمانية. الكوفيون زادوا ليث، فوق العشرة. ومعروف أن ليس معروف أن ليس من أخوات إن، فاستقدامها إلى أخوات إلى حروف العطف يكون بتضمينها معنى لا، كما استقدمت ليس من أخوات، عفوا معروف أن ليس من أخوات كان، يعني فعل ناقص ناسخ، فاستقدامها إلى حروف العطف يعني هي بمعنى لا، وليس صارت حرف عطف حقيقة تماما كاستق، هذا هو الأصح أن يقال هذا، تماما كاستقدام ليس من باب كان وأخواتها إلى باب الاستثناء. عندما استقدمت ليس من باب كان وأخواتها وضمنت معنى إلا، بقيت على فعليتها وما خرجت إلى الحرفية، ما خرجت إلى الحرفية، بدليل أنك تقول حضر الجميع ليس زيدا، زيدا خبر ليس، واسمها واجب الحذف، اسمها واجب الحذف والتقدير، ليس أحد الحاضرين زيدا. طبعا في عدا وخلا وحاشا وليس هناك خلاف، هناك أقوال، هناك مذاهب في تقدير المحذوف، مع ليس يجب الحذف، حذف الاسم، ومع عدا وخلا وحاشا إذا قدرت أفعالا يجب حذف الفاعل، وهناك خلاف على مذاهب عدة في تقدير هذا المحذوف الذي هو مرفوع عدا وخلا وحاشا، وحاشا عند فعليتها، عند القول بفعليتها، ومرفوع ليس عند استخدامها لباب كان وأخواتها. قالوا الكوفيين إنما يجزي الفتى ليس الجمل، قالوا بمعنى لا، قالوا هنا بمعنى لا، وصارت على هذا حرف من حروف العطف، والصحيح أن تبقى على بابها. والتقدير إذا قلنا هكذا سيكون الخبر على أنها باقية على بابها أن الخبر محذوف، على أن الخبر محذوف، وتقديره يجزى، وأخذ من يجزي، يعني فهم هذا الخبر المحذوف من يجزي. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وحروف العطف، حروف قال حروف العطف هي هذه العشرة، هي هذه العشرة التي منها هذه بما فيها حتى وإما، حتى أخرجها ابن درستويه، إما أخرجها أبو علي الفارسي، أثبت حتى وإما الكوفيون وزادوا ليس فوقها. أرجع إلى هذا القول، إلى هذه العشرة، هذه العشرة، وأقول أذكر أن ابن الخباز رحمه الله تعالى، ابن الخباز الموصلي يعني بغدادي، ابن الخباز الموصلي جعل حروف العطف أقساما أربعة، جعل أقسامها أربعة، قسم أول مشترك أو يشرك بين الثاني والأول، بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب والحكم، في الإعراب والحكم، وهي الأربعة التي قال عنها ابن الحاجب، فالأربعة الأول للجمع أي لإشراك الثاني مع الأول في الإعراب وفي الحكم. لما نقول لإشراك إشراك الثاني مع الأول في الإعراب وفي الحكم، إذن ما يليها للإشراك في الإعراب فقط دون الحكم، لأن الكل حروف العطف معروف أن حروف العطف يعني من التوابع، ما بعدها تابع، والتابع يشارك الأول، التابع هو الذي يتبع ما قبله في الحكم الإعرابي يقينا دائما وأبدا، يتبعه في الحكم الإعرابي وقد يتبعه في غير الحكم الإعرابي، يعني ليس كل تابع يتبع ما قبله في الحكم الإعرابي وفي غير الحكم الإعرابي، في الحكم الإعرابي الجميع، لأنه لا يسمى تابعا إلا إذا أشرك الثانية مع الأول، في الإعرابي وقد يشركه في غيره، يعني كما هو معروف في النعت السببي مثلا يشرك الأول في النعت الحقيقي عفوا، التابع يشارك المتبوع في أمور أربعة على سبيل الوجوب، أما في النعت السببي فيشاركه في الإعراب إجبارا، في الإعراب إجبارا، ويشاركه هذا في النعت السببي في واحد من التعريف والتنكير يجب في هذين الأمرين. ثم بالنسبة للإفراد والتذكير، للإفراد والتثنية والجمع، فملازم للإفراد لأن حكمه كحكم الفعل والفعل ملازم للإفراد، وأما بالنسبة للتذكير والتأنيث فبحسب الاسم الظاهر. إذن هذا الكلام في التابع، قال ابن الحاجب الأربعة الأول للجمع أي لإشراك الثاني مع الأول في الإعراب وفي الحكم. أرجع إلى تقسيم ابن الخباز رحمه الله تعالى، قال حروف العطف على أربعة أقسام، القسم الأول يشرك الثاني والأول في الإعراب والحكم، ويكون بهذا قد اتفق مع ابن الحاجب في أن هذه الأربعة خلافا لابن درستوي الذي أخرج حتى منها، هي الواو والفاء وثم حتى وحتى. ثم القسم الثاني يجعل الحكم للأول فقط، ما تكلم عن الإعراب، الإعراب متفق عليه، الشركة بين الإعراب بين الثاني والأول في إعراب لا خلاف فيه، أما القسم الثاني من الأقسام الأربعة لحروف العطف فيجعل الحكم للأول فقط دون الثاني، وهو لا، تقول قام زيد لا بكر، فجعلت الحكم وهو القيام للأول ونفيته عن الثاني. وقسم بعكسه، يعني بعكس لا، يعني يجعل الحكم للثاني دون الأول، تقول ما قام سعد بل بكر، إذا نفيت القيامة، لم تثبت القيامة عن الأول وأثبته لي للثاني، ولكن تقول ما قام سعد لكن بكر قائم، ما سعد شجاع لكن بكر شجاع، ما سعد كريم لكن شجاع، ما سعد كريم لكن ما سعد شجاع لكن كريم. عادة هنا تنبيه لطيف، عادة في لكن، طبعا لكن مرة معنا في اللقاء الماضي أنها تقتضي لكن، سواء ولكن كذلك، لكن ولكن المخفف من لكن يجب أن تقع بين متغايرين لفظا ومعنى، أو متغايرين في المعنى فقط دون اللفظ، ولا يصح أن تقع بين متغايرين في اللفظ فقط، تقع بين متغايرين لفظا ومعنى أو متغايرين في المعنى دون اللفظ، ولا يصح أن تقع بين متغايرين في اللفظ فقط دون المعنى، في المعنى فقط يصح، في اللفظ والمعنى نعم، في اللفظ والمعنى فقط، في اللفظ والمعنى معا يصح، في المعنى فقط يصح، في اللفظ فقط لا يصح. طيب في الاستدراك مع لكن ومثله هنا الآن سنقول بالنسبة للكن التي هي بنت لكن، طبعا تتعين تبقى للاستدراك وتبقى من أخواتي إن في صور، وتتحول إلى العطف والاستدراك في صور أخرى كما مر بيانه وتفصيله في اللقاء الماضي، يعني متى تكون عاطفة فقط ولا يكون لا يصح أن تكون المخففة لكن، المخففة من لكن، مثل على سبيل المثال إذا كان ما بعدها اسما مفردا، لأنه يشترط في لكن وفي لكن، لكن المخففة من لكن العاملة أو المهملة يشترط فيها أن تكون بين جملتين، بين جملتين، وأن تكون في صدر الجملة الثانية، وأن لا تكون الجملة الثانية، جملتين طبعا متغايرتين كما قلنا، سواء أكانتا متضادتين أو متباينتين، يشترط في الجملة الثانية ألا تكون خبرا عن مبتدأ في الجملة الأولى، أو يشترط في الجملة الثانية ألا تكون خبرا لناسخ موجود في الجملة الأولى. نرجع إلى بعكسه، قال تقول جاء ما جاء سعد بل عمرو، فهنا نفينا الحكم عن الأول وأثبتناه للثاني بعكس لا التي تثبت الحكم للأول وتنفيه عن الثاني. تقول ما جاء سعد لكن بكر، ما جاء سعد لكن بكر، يعني هنا نفينا الحكم عن الأول وأثبتناه للثاني. هذا هو القسم الثالث من أقسام حروف العطف. القسم الأول أربعة أحرف تشرك الثانية والأول في الإعراب والحكم، هذه أربعة. القسم الثاني حرف وحيد صارت خمسة، يثبت الحكم للأول وينفيه عن الثاني. القسم الثالث حرفان صارت سبعة، يثبت الحكم ينفيه عن الأول ويثبته للثاني وهو بل ولكن. القسم الرابع يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه، يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه، يعني قد يثبته عن الأول وينفيه عن الثاني، أو ينفيه عن الأول ويثبته عن الثاني، يجعل الحكم لأحدهما لا بعينه، وهو الثلاثة المتممة، وهي إما وأو وأم. طيب، قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: فالواو بعد أن بدأ أنهى الكلام عن أن الأربعة الأولى للجمع بدأ بالواو. طبعا بدأ بالواو لأن الواو أم الباب، كما بدأ بإن لأنها أم الباب، كما بدأ بمن في حروف العطف، أليس هكذا؟ في حروف العطف في حروف الجر بدأ بمن، أليس هكذا؟ أعتقد أنه بدأ بمن لأن من أم الباب. قال حروف الجر وهي من وإلى، بدأ بمن لأنها أم الباب، وبدأ بإن لأنها أم الباب، وبدأ بالواو هنا لأنها أم الباب. لما هي أم الباب؟ ذكروا أن الواو تختص، طبعا أم الباب إذن هي تختص دون سائر أخواتها بأمور، أو هي أقوى من سائر أخواتها. هناك فرق ما بين الأقوى والاختصاص، هي تختص دون سائر أخواتها بأمور، والذي تختصه الواو دون سائر أخواتها أزيد من 20 أمرا. الأمور التي تختص بها الواو دون سائر أخواتها أزيد من 20 أمرا. إذن هي تختص بأمور كثيرة دون سائر أخواتها. إذن وجه الأمية أنها تختص دون سائر أخواتها بأمور، أو هي الأقوى، فرق ما بين هي الأقوى من سائر أخواتها بأوجه، أو هي الأكثر استعمالا دون سائر أخواتها، أو هي الأشهر من سائر أخواتها، وفرق ما بين الأقوى والأكثر والأشهر والاختصاص. وجه أمية الواو هذا متفق عليه، أمية الواو لحروف العطف أمر متفق عليه ولا تنازع في الإقرار بأميتها بين أحد من النحاة أو اللغويين، لذلك بدأ بها رحمه الله تعالى. قال: فالواو للجمع مطلقا، فالواو للجمع مطلقا، فالواو للجمع مطلقا. نعم، الواو للجمع مطلقا ولا ترتيب فيها. ما معنى للجمع مطلقا؟ أي لإشراك الثاني مع الأول في الإعراب والحكم، في الإعراب اتفاقا وفي الحكم أيضا، لأنها من الأربعة التي تشرك الثانية والأول في الحكم. يعني جاء زيد وبكر، إذن أشركنا الثانية مع الأول في حكم المجيء. ما جاء زيد وبكر يعني نفينا حكم المجيء عن زيد وبكر للجمع مطلقا، هذا هو الإشراك في الحكم. مطلقا يعني من غير إفادة، من غير أن يكون، من غير أن يستفاد من هذه الواو التي أشركت الثانية مع الأول في الإعراب والحكم، من غير أن يستفاد من هذا الإشراك الترتيب ولا التعقيب ولا المهلة التي يقال عنها أيضا التراخي. إذن اشترك الاثنان معا في حكم المجيء، مثلا في جاء زيد وبكر، نام زيد وبكر في حكم النوم، نجح زيد وبكر في حكم النجاح، وهكذا من غير إطلاق غير مقيد، جمع غير مقيد بإفادة ترتيب ولا تعقيب ولا مهلة، أو يقال بعبارة أخرى ولا تراخ. طيب، معنى هذا إذن أنها قد يعطف بها، يعطف بها ماذا؟ يعطف الشيء على سابقه، وهذا هو الأكثر والأشهر والأغلب. يعني الأغلب أن يراعى أن الثاني بعد الأول، ولكنه ليس بواجب. يعني بعبارة أخرى، الأغلب أن يكون هناك ترتيب ولكنه ليس الواجب. عندما تقول جاء زيد وبكر، فالأغلب المعروف باستقراء كلام العربي في جاء زيد وبكر أن بكرا بعد زيد في المجيء وليس بواجب، لذلك قال الجمع مطلقا. واضح الفرق بين إذن واجب والأغلب؟ الأغلب أن يكون هناك ترتيب. إذن مطلقا يعني بلا ترتيب ولا تعقيب ولا مهلة وتراخ ولا معية، نسيت أن أقول ولا معية. المعية يعني جاء معا في الوقت نفسه، الترتيب يعني الثاني بعد الأول، المهلة والتراخي أي بين الثاني بعد الأول، ولكن بينهما زمان طويل، بينهما زمان طويل. وسأقول، سأنبه إلى المقصود بهذا الزمان الطويل. الترتيب يعني الثاني بعد الأول، ولكن من غير زمان طويل، أي بلا مهلة أو بلا تراخ، هذا هو الترتيب. التعقيب يعني الثاني بعد الأول بلا فاصل، الترتيب الثاني بعد الأول من غير قصة، من غير موضوع. يعني أخطأت عندما أقول الترتيب يعني الثاني بعد الأول بلا كذا وكذا، لا، الترتيب يعني الثاني بعد الأول. التعقيب يعني الثاني بعد الأول بلا مهلة ولا تراخ، هذا هو المقصود بالتعقيب. يعني معناها كل تعقيب ترتيب وليس كل ترتيب تعقيبا. إذن التعقيب الثاني بعد الأول بلا مهلة ولا تراخ. وأما التراخي فمن ضمنه الترتيب أيضا، يعني كل تراخ فيه الترتيب، وليس كل تراخ فيه ماذا؟ فيه الترتيب، وليس كل تراخ فيه تعقيب. فالتراخي يعني أن الثاني بعد الأول ليس عقبه مباشرة، أن الثاني بعد الأول ولكن بمهلة زمنية طويلة، طويلة يعني ليس تلك المعهودة من حصول الثاني بعد الأول، وسأذكر هذا بتفصيل بعد قليل. إذن قال للجمع مطلقا، الجمع مطلقا بلا ترتيب ولا تعقيب ولا تراخ ولا معية، فإن استفيد واحد من هذه الأربعة فمن السياق وليس من الواو، وهذا معنى مطلق الجمع. هذا مطلق الجمع، هذا مذهب الجمهور وليس مذهب جميع النحاة، ليس مذهب جميع النحاة. فإن بعض الكوفيين، البعض المقصود به الكسائي والفراء وثعلب، بعض الكوفيين الكسائي والفراء وثعلب هذا التنازل تنازل تلمذة، شيخ وتلميذ وتلميذ، الكسائي والفراء وثعلب، ووافقهم من البغاددة الربعي وابن درستويه. قالوا هي للترتيب، تفيد الترتيب، يعني من لوازم دلالة الواو الجمع الإشراك إعرابا وحكما مع الترتيب، الإشراك إعرابا وحكما مع الترتيب. طيب، على مذهب الجمهور للجمع مطلقا، إذن تفيد عطف ماذا؟ عطف لاحق على سابق، وهذا هو الأغلب وهو المنطق، كما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. إذن عطفنا شيئا على سابقه، المعهود في المعروف في ترتيب إرسال الرسل على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أرسلنا نوحا وإبراهيم، أن إبراهيم بعد، نعم بعد نوح. وقد تفيد أيضا العكس، كما في قوله تعالى، يعني عطف ماذا؟ عطف سابق على لاحق، أليس هكذا؟ كما في قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الذين من قبلك هو المعطوف وهو اللاحق، عطفنا عفوا وهو السابق، عطفنا سابقا على لاحق. واجتمع هذان الأمران، عطف سابق على لاحق وعطف لاحق على سابق، في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ومنك ومن نوح، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. منك ومن نوح عطفنا ماذا؟ عطفنا سابقا على متقدم، عطفنا عفوا سابقا على لاحق من نوح، نوح هو اللاحق، عفوا هو السابق، سابقا على لاحق وهو منك، الضمير الكاف. وأما من نوح وإبراهيم فنكون عطفنا لاحقا على السابق، فقد اجتمعا في آية واحدة. طيب، أرجع مرة ثانية، الجمهور على أنها للجمع مطلقة من غير واحد من الأربعة، من غير ترتيب ولا تعقيب ولا معية ولا تراخي، هذا المذهب الأول. بعض الكوفيين الكسائي والفراء وثعلب والربعي وابن درستويه من البغاددة قالوا هي للترتيب، هي للترتيب. أبو حيان، وهذا المذهب الثالث، أو دعني أكمل، نحن قلنا قد تعطف سابقا على لاحق ولاحقا على سابق، وقد تقتضي المصاحبة أيضا، ما مثلت المصاحبة، لأنها تحتمل الجميع، كما في قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني مع أصحاب السفينة، اقتضت ماذا؟ المعية. فإذا قلنا قام زيد وبكر احتملت المعية، وسابقا على لاحق ولاحقا على سابق، إذا قلنا لاحقا على سابق إذن الترتيب، لكن هل هو بتعقيب أو تراخ؟ هذا أمر سيأتي بعد قليل. طيب، أبو حيان، هذا هو المذهب الثالث عندنا، صار مذهب الجمهور، مذهب بعض الكوفيين والربعي وابن درستوي. المذهب الثالث لأبي حيان رحمه الله تعالى، من العجائب كنت أحضر مناقشة رسالة ماجستير في النحو والصرف، المناقش يعيب على الطالب، يقول له: كيف أبو حيان يعترض على أبي حيان؟ كيف يكون أبو حيان موافقا للزمخشري، وأبو حيان قبل الزمخشري بكذا وكذا من السنوات؟ ذهب ذهنه إلى التوحيدي وليس إلى الأندلسي. طيب، أبو حيان رحمه الله تعالى، وبالمناسبة التذهيل والتكميل لأبي حيان، قال من أعظم بالنسبة لما هو موجود بين أيدينا من أعظم تصانيف النحو والصرف، كتاب في النحو والصرف، ليس نحو فقط أو صرف فقط، نحو وصرف معا، من أعظم ما ألف في العربية نحوا وصرفا، الأعظم والأضخم والأنفع، التذهيل والتكميل لأبي حيان. ومن أضخم وأعظم ما ألف من شروح الألفية الشاطبي، شرح الشاطبي على الألفية، وهو من الأضخم أيضا، أضخم وأعظم، ولكنه ليس أضخم ولا أعظم من التثيل والتكميل لأبي حيان. ثم يقال من أعظم ما صنف في العربية ولكنهم أشاروا إلى مفقود لم يصل بين أيدينا، طبعا أقصد كتاب الشرح الشاطبي على الألفية، على ألفية ابن مالك. الثالث مما وصف بأنه الأعظم وأضخم في الوقت نفسه التذكرة لأبي علي الفارسي، ولكن لم تصلنا. يقال إن أجزاء منها موجودة في العراق وأن باقيها مفقود، ولعلها تكون موجودة بالأكمل. وصلنا مختصر للتذكرة بمجلد كبير من القطع الكبير وضخم من حيث السماكة لابن جني، مختصر للتذكرة لابن جني، طبعه مركز نعم في الرياض. نرجع إلى أبي حيان. أبي حيان قال كونها للمعية راجح، إذن صارت عنده للإشراك في الإعراب والحكم، وأضاف أضافة أخرى أنها للمعية راجح، وللترتيب هو الكثير، فيكون بقوله وللترتيب هو الكثير المتفق عليه أن الأكثر أن تفيد، ليس الواجب، الأكثر أن تفيد الترتيب. قال أبو حيان كونها للمعية هو الراجح، وكونها للترتيب كثير، وكونها الذي يقابل الكثير القليل، وكونها لعكس الترتيب قليل. يعني لو قال وكونها للترتيب كثير وسكت يكفي، إذن للترتيب كثير، إذن لعكسه، يعني أن نعطف سابقا على لاحق هو القليل. هل يشترط المعية؟ لا، قوله راجح، هناك مرجوح، إذن قد تأتي لغير المعية. الراجح عادة يقابله المرجوح وهو الضعيف، إذن الأكثر عنده، الأكثر، الأرجح، الأفصح عنده أن تكون، أو الأكثر في استعمالها أن تكون للمعية. أن تكون للترتيب هو الكثير، ترتيب معناها من غير معية، لأن هناك تناقض بين الترتيب والمعية، الترتيب لأنه واحد بعد الآخر. لما عبر هنا عن الترتيب بالكثير والمعية بالراجح؟ نعم، هذا سؤال جميل. معناها باستقرائه هو فيما وقف عليه من كلام العرب أن الأفصح عنده، أو أن الأصل فيها أن تكون للمعية، ولكن كون شيء هو الأصل ليس بالضرورة أن يكون هو الأكثر استعمالا، لأنه أحيانا يكون الأصل مهجورا تماما وغير الأصل هو المستعمل. إذن أن تكون بحسب ما حلله هو من النصوص وما وقف لديه من النصوص، أن تكون للمعية هو الأرجح فيها، يعني هو الأفصح، ولكن الاستعمال، كثرة الاستعمال تخالف ذلك، الكثير أن تكون للاستعمال. إلا إذا قلنا إن الراجح هنا يقصد به الغالب، فتكون أن تكون للمعية هو الغالب، ودون الغالب هو الكثير. إلا إذا قلنا إن الذي يقصده براجح هو الغالب، لكن ما لدينا دليل أن الذي يقصده براجح هو الغالب. لو قال إن كونها للمعية غالب وللترتيب كثير ولعكسه قليل، صار هذا هو الترتيب التنازلي المعروف من المقيس إلى الشاذ. نعم. أما مرة ثانية أقول، إذا فهم ترتيب أو الدليل على عدم إفادة الترتيب، من قال إنها للترتيب وهو مذهب الكسائي والفراء وثعلب والربعي وابن درستوي، الترتيب مردود بقوله تعالى، يعني إن وجوب إفادتها الترتيب مردود بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا نموت ونحيا. إذن صار بهذا اعترافا بالبعث، واتفاقا هم منكرون للبعث، نموت ونحيا، إذن أقروا بأنه بعد الموت يوجد حياة، وواقعهم وحالهم أنهم منكرون للبعث أي. طيب، وقالوا إن من قال الترتيب يرد عليه أيضا بقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، مردود لماذا؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، لأنه في سورة أخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، صار تناقض، أليس هكذا؟ إذن هم سيدخلون الباب أولا ثم يقولون حطة، أو سيقولون حطة ويدخلون الباب، فحصل تناقض لأن القضية واحدة. فإذن هنا هاتان الآية بالجمع بين الآيتين دليل على عدم إفادة الترتيب. تمام. إذن الذي قال بالترتيب يعني بوجوبه قطرب، ما ذكرت قطرب، الكسائي والفراء وثعلب والربعي وابن درستويه من البغاددة، وقطرب تلميذ السيبويه. هل اطلعت على معاني القرآن لقطرب؟ نعم. وقطرب تلميذ سيبويه، ونسب أيضا وصار تسلسل جميل، نسب إلى أبي عمر الزاهد هذا القول أيضا، وإلى الشافعي. طيب، إذا نسب إلى أبي عمر الزاهد، أبو عمر الزاهد تلميذ ثعلب، فصارت القصة إذن قاله الكسائي وتلميذه الفراء وتلميذه ثعلب وتلميذه أبو عمر الزاهدي، يعني بالأربعة هؤلاء. نقل أيضا، قلت أبو حيان قال الراجح، وقلت احتمل أن يقصد المعي الغالب وهذا الأولى، لأنه قلت الراجح من أين جاء بالرجحان، لأنه قال وللترتيب كثيرا، قلت لعل المقصود بالراجح هو الغالب فيستقيم النص تماما بلا حاجة إلى شيء آخر. نقل عن بعض الحنفية ما يوافق أبا حيان أنها للمعية، لكن أبو حيان قال الراجح، قال أبو حيان ماذا؟ الراجح. مرة أخرى أقول قبل أن أترك هذه النقطة، إذا أفادت شيئا ما فمن السياق، يعني مثلا لما أفادت الترتيب بقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هذا ترتيب، لكن الترتيب ليس المقصود، ليس من الواو، لأن الترتيب لو كان من الواو إذن لأفادته في كل موضع تأتي به الواو، ومعلوم أن الواو تكون للمعية، وهناك تناقض ما بين المعية والترتيب. طيب، قال رحمه الله تعالى والواو لمطلق الجمع، للجمع مطلقا ولا ترتيب فيها، فيكون بتصريحي بقوله لا ترتيب فيها يكون هذا الكلام نصا على عدم موافقته من قال هي للترتيب أو قال الأكثر أن تكون للترتيب كأبي حيان. ثم قال رحمه الله تعالى والفاء للترتيب، والفاء للترتيب، يجب أن نفهم هنا أن مقصوده للترتيب أي بلا مهلة، بدليل أنه قال بعد وثم مثلها بمهلة، لأنه قال بعدها وثم مثلها أي مثل الفاء بمهلة، يعني بترتيب مع مهلة. ثم قال وحتى مثلها، مثلها أي في أي شيء، مثلها الضمير يرجع ب حتى بمثلها، يعني مثل ثم ب ومعطوفها جزء من متبوعها إلى آخره. نرجع مرة ثانية إلى قولي والفاء للترتيب أي عطفا للاحق على سابق، لكن بلا مهلة، بلا مهلة. لذلك يقال قال الفاء للترتيب. أكثر النحاة يقولون، أنا أبحث هنا هل قال والتعقيب، أكثر النحاة يقولون الفاء للترتيب والتعقيب، معنى للتعقيب يعني بلا مهلة، هذا هو معنى التعقيب. فإذا قلت والفاء للترتيب والتعقيب أي أن الثانية جاء بعد عقب، أن الثانية جاء عقب الأول بلا فاصل زمني طويل، هذا هو معنى التعقيب، أو هذا هو معنى بلا مهلة. والدليل على أن الفاء بلا مهلة أن الفاء وقعت رابطة لجواب الشرط. يعني كيف سنستدل هنا أن الفاء واقعة لجواب الشرط؟ تعرف أن الفاء تلزم في جواب الشرط، تلزم في جواب الشرط إن كان الجواب جملة اسمية أو إلى آخره، فعلية فعلها جامد بما ولن وقد والسين والتسويف إلى آخره. الفاء رابطة لجواب الشرط. طيب وقوع الجواب، الجواب معلول أليس هكذا للشرط؟ يعني الجواب علة لماذا؟ للشرط. أليس مسببا عن الشرط الجواب؟ هذا هو معنى معلول للشرط أي مسبب عن الشرط. وجد الشرط وجد الجواب، لأن الجواب يقال جواب الشرط وجزاؤه، وأحيانا لا يذكرون كلمة الجواب يقولون الجزاء، والجزاء لا يكون إلا بعلة بسبب سابق. فالجواب معلول للشرط أو مسبب عن الشرط، والمعلول لا ينفك عن علته، أليس هكذا؟ المعلول لا ينفك عن علته، بل وجود هذا المعلول تابع للعلة. وبالتالي عندما تقول ضربت زيدا فأوجعته، فالإيجاع متى حصل؟ بعد الضرب بلا مهلة، وهذا الدليل على أن الفاء بلا مهلة. إذن الدليل واضح، الدليل هنا هذا دليل جميل ويعني تأصيل جميل هنا أو قياس جميل. لما وقعت الفاء جوابا للشرط، والشرط معلول عن جوابا للشرط، والجواب والجزاء معلول عن الشرط، والشرط والمعلول لا ينفك عن علته بل وجوده تابع لها بلا مهلة، كما في ضربت زيدا فأوجعته، الإيجاع واقع مع الضرب بلا مهلة. مرة ثانية نرجع إلى قوله والفاء للترتيب أي للتعقيب، للترتيب بلا، يجب أن نقول بلا مهلة أي للتعقيب، للترتيب والتعقيب بلا مهلة أي المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة حقيقية، بلا مهلة حقيقية. إيش معنى بلا مهلة حقيقية؟ بلا أو بلا مهلة حقيقة، جاء زيد فبكر أي بعده بلا فاصل زمني، والمجيء قد وقع حقيقة بلا فاصل زمني طويل. ما معنى بلا فاصل زمني طويل؟ لأنهم يقال تعقيب كل شيء بحسبه ولو كان الزمان طويلا، تعقيب كل شيء بحسب ما يقتضيه العقل والعادة من وقوع التالي بعد الأول. يعني مثلا جاء قوله تعالى ثم أماته فأقبره، هذا تعقيب حقيقة، ليس هكذا؟ تعقيب بلا مهلة، لأن الإقبار يكون بعد الإماتة بلا مهلة، بلا يعني بلا زمن طويل. إذن التعقيب حقيق بلا مهلة حقيقة أو بلا مهلة عادة. إيش معنى بلا مهلة عادة؟ يعني حتى ولو جاء الثاني بعد الأول بفاصل زمني طويل، يعني إذا كانت العادة أن هذا الثاني يقع بعد الأول بعشرين سنة ووقع بعده بعشرين سنة، إذن هذا لا يسمى مهلة بل يسمى تعقيبا، لأن العادة أن هذا يقع بعد هذا بهذا الفاصل الزمني، إذن بلا تراخ. لكن لو كانت العادة أن يقع الثاني بعد الأول بعشرين سنة إلا أنه وقع بعده بأربعين أو بمئة، إذن صار هنا بفاصل زمني طويل غير المعتاد. هذا معنى قولهم تعقيب كل شيء بحسبه، بحسب ما يقتضيه حقيقة أو عادة. لذلك قالوا إن قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، هناك زمن يعتبر طويلا بالقياس إلى قولنا جاء زيد فبكر، جاء زيد فبكر يعني بعده مباشرة. طيب التحول من طور النطفة إلى طور العلقة إلى طور المضغة إلى العظام إلى آخره في زمن، هذا الزمن ربما أكثر من شهر ويعتبر طويلا، ولكنه في الحقيقة هكذا جرى خلق الله سبحانه وتعالى، أن الأطوار في تتبع خلق الله سبحانه وتعالى للجنين أن هذه المرحلة تأتي بعد هذه المرحلة بهذا الفاصل الزمني. فطالما أن النطفة جاءت أولا اتفاقا ثم العلقة جاءت في الوقت المعهود لتحول النطفة إلى علقة، إذن هو بلا مهلة. لكن لو افترضنا في غير خلق الله سبحانه وتعالى أن شيئا الأصل أن يقع بعد الثاني بشهر إلا أنه وقع بعده بعدة أشهر، إذن هذا بمهلة. لكن بعده بمئة سنة ووقع بعده بمئة سنة، إذن هو بتعقيب. لكن لو وقع بعده بأكثر من مئتي سنة، إذن ليس تعقيبا بل صار بمهلة وبتراخ. هذا ما يسمونه ترتيب كل شيء تعقيب كل شيء بحسب هذا الشيء، أو بعبارة أخرى التعقيب إما حقيقة بلا مهلة حقيقة أو بلا مهلة عادة. طبعا عندما ذكرت قلت الفاء فاء الجزاء، عندما مثلت بضربت زيدا فأوجعته، يجب أن نتذكر أو أن نخرج من هنا أمرا آخر، وهو أن الفاء قد تتجرد عن العطف، الفاء عاطفة إلا أنها قد تتجرد عن العطف، يعني لا تكون عاطفة. أليست الفاء استئنافية مثلا؟ تأتي الفاء استئنافية سببية، قد تتجرد الفاء عن العطف إلا أنها لا تتجرد عن الترتيب المتصل. يعني لما وقعت جوابا للشرط، لما وقعت استئنافية سببية، أليس المسبب بعد السبب؟ الشرط أليس الجزاء بعد الشرط؟ إذن الفاء قد تتجرد عن العطف، تخرج عنه إلى غيره، ولكنها لا تتجرد عن الترتيب المتصل. إيش معنى الترتيب المتصل؟ أي الذي هو بلا مهلة، كالترتيب بعكس الترتيب المنقطع الذي يعني هو بمهلة. إذا صارت عندنا الفاء للترتيب والتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. ابن هشام رحمه الله تعالى أحسن إليه في المغني، وابن هشام بالمناسبة يوصف بالنظر إلى الأمور بالنسبة لأموره التصانيفه النحوي بأنه أكثر وأحسن من أوتي مهارة عجيبة في الاستشهاد بالآيات القرآنية، أكثر من استشهد بالقرآن. لكن قد يكون واحد أكثر من الاستشهاد كثيرا بالقرآن ولكن لم يستطع أن يوظف الآيات التوظيف الأحسن في الاستشهاد بها. أكثر من استشهد بالقرآن وأحسن من وظف هذا الاستشهاد التوظيف الأحسن. لذلك في هذا الأمر هناك دراسات حول هذه القضية بالذات عند ابن هشام. ابن هشام رحمه الله تعالى وأحسن إليه قال: تفيد، أي الفاء، الترتيب. ثم ذكر أن الترتيب نوعان: معنوي وذكري. ترتيب معنوي وذكري. مثل المعنوي بقوله: قام زيد فبكر، أي أشركت الثانية مع الأول بترتيب في الحكم وفي الإعراب، في الحكم والإعراب مع اقتضاء الترتيب والتعقيب بلا مهلة. وأما الترتيب الذكري فهو قال عطف يقصد الترتيب الذكري، قصد به عطف مفصل على مجمل، عطف مفصل على مجمل. من أحسن أمثلته استشهد بذلك بقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها. إذن حصل هذا على سبيل الإجمال. ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ فأخرجهما مما كان فيه. ومثل أيضا: ونادى نوح ربه. هذا على سبيل الإجمال النداء بلا تفصيل، ما نوع النداء وماذا حصل في هذا النداء. ثم جاء التفصيل: فقال ربي، لاحظ الجمال الاستشهاد. إذن ترتيب معنوي وترتيب ذكري. قال: الفاء تأتي لأمور ثلاثة: الترتيب وهو عنده نوعان معنوي وذكري، وتأتي أيضا للتعقيب كما مر ذكره، ترتيب وتعقيب. وابن الحاجب لما لم يذكره كان ينبغي أن يقيد ترتيب بلا مهلة، لأن ثم تفيد ترتيبا ولكن بمهلة. قال ترتيب، والثاني التعقيب، ثم يقال تعقيب كل شيء بسببه، يعني بحسبه، كل شيء بحسبه. يعني إذا قلنا تزوجت مريم فولدت صبيا مثلا، تزوجت مريم فولدت صبيا أو فولدت توأما، إذا كانت الولادة قد حصلت في الوقت المعهود الطبيعي للزواج، يعني بعد زواجها بعشرة أشهر مثلا، إذن هذا ترتيب وتعقيب. لكن إذا قلنا إذا كان هذا هو التعقيب، فولدت صبيا أي فولدت بعد المعهود من زواج كل رجل لو كانت الحالة طبيعية غير مرضية لا عقمة ولا كذا، لكن إذا كانت الولادة بعد سنوات فلا يصح أن نقول تزوجت فولدت، يجب أن نقول تزوجت ثم ولدت صبيا. أرجع إلى قوله تعالى، الشاهد الذي ذكرته بأن الترتيب إما يكون حقيقة التعقيب حقيقة أو التعقيب عادة، الذين استشهدوا بقوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فإلى آخره الآية، قالوا هذا شاهد على الترتيب عادة، لأنه بين كل طور وآخر فاصل زمني يعتبر طويلا نوعا ما. الذين أرادوا أن يخرجوا من القول بالتعقيب عادة بل أدخلوه في التعقيب حقيقة حتى لا يضطروا إلى القول بالترتيب عادة، قالوا إن الترتيب هنا بحسب قدر الله سبحانه وتعالى، بحسب تقديره. إن الله سبحانه وتعالى قدر الخلق هكذا من قبل أن يكون هذا الجنين أو هذه النطفة في رحم فلانة من الناس. هكذا إذن ترتيب وتعقيب بحسب ماذا؟ بحسب علم الله وبحسب ما قدره الله سبحانه وتعالى من الخلق، أن الله سبحانه وتعالى قدر منذ الأزل هكذا في علمه سبحانه وتعالى أن يكون الخلق هكذا، لا بحسب أطوار الجنين في رحم امرأة ما. إذن أرجع إلى كلامي، قلت إن ابن هشام قال الفاء العاطفة، نتكلم عن الفاء العاطفة وليس عن ماذا؟ عن غيرها، تكون للترتيب وتكون للتعقيب وتكون للسببية وتكون أيضا مفيدة مع الترتيب والتعقيب. ماذا؟ السببية. ما زلنا نتكلم في الفاء العاطفة، وهي العاطفة جملة أو صفة. العاطفة جملة أو صفة، إذن أفادت أيضا السببية مع كونها عاطفة، مع كونها للترتيب والتعقيب. فمثال ذلك قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى، الوكز سابق لل قضاء عليه، أو القضاء مترتب ومتعقب على ماذا؟ على الوكز، والقضاء عليه متسبب عن الوكز. فأفادت، إذن عندما أقول السببية يعني مع المحافظة على الترتيب والتعقيب، ولم تخرج عن إلى السببية مجردة عن الترتيب والتعقيب. ومثل ذلك أيضا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم يعني بسبب التلقي حصلت التوبة، والتوبة جاءت بعد التلقي وعقبه، فسببية مع ترتيب وتعقيب. وكما نرى هنا عطف لجملة على جملة، إذن السببية بعطف جملة على جملة، في العاطفة جملة أو في العاطفة صفة. العاطفة صفة كقوله تعالى لآكلون من شجر من زقوم. طيب على أي صفة هذا الأكل؟ فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من تمام. إذن هذا عطف صفة، أليس هكذا؟ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. الزمخشري رحمه الله تعالى يرى عند الكلام يعني ترتيبا على تعقيب أو تعقيبا على كلام ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني أنها للترتيب المعنوي أو الذكري، مع التعقيب والسببية مع الترتيب والتعقيب. وبالنسبة للسببية عطف جملة على جملة أو عاطفة لصفة. الزمخشري رحمه الله تعالى يرى أن الفاء مع الصفات، للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال: أن تدل على ترتيب في ترتيب معانيها في الوجود، معاني هذه الأحوال، معاني هذه الصفات في الوجود، كقوله يا لهفة زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب، أي الذي صبح فغنم فآب. يا لهفة زيابة، وهي أمه، يا لهفة زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآيب. ترتيب معانيها التي دلت عليها الصابح فالغانم في الآيب من حيث وجودها وحصولها، فصبح فغنم فآب. الثاني أن تدل على ترتيبها في التفاوت في بعض الوجود، التفاوت يعني في المنزلة وفي الدرجة، كما يقال من شروط أفعال التفضيل أن يدل على تفاوت، وإن لم يدل على تفاوت لم الفعل أن يدل الفعل هو على تفاوت، إن لم يدل الفعل على تفاوت ما صح أن نشتق منه أفعل التفضيل مباشرة. إذن أن تدل على ترتيب هذه الصفات، نحن نتكلم عن الصفات، الحال الأولى أن تدل على ترتيب معاني هذه الصفات في الوجود، أو أن الحال الثانية أن تدل على ترتيب هذه الصفات في تفاوتها في الدرجات في ضعف وجه من الوجوه، كقولك خذ الأكمل فالأفضل، أو اعمل الأحسن فالأجمل. طبعا هناك الفرق ما بين الأكمل والأفضل وما بين الأحسن والأجمل، لأنك قد تعمل الأحسن ولكنه ليس الأجمل. الثالث من أحوال الصفات أن تدل على ترتيب موضوعاتها، كما في قولنا رحم الله المحلقين فالمقصرين، رحم الله المحلقين فالمقصرين. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.